والعامل فيه اللفظ الدال على المعنى الواقع فيه. ولهذا اللفظ الدال على العامل هذا ثلاث حالات: إحداها أن يكون مذكورا كمكوث هنا أذمون، هذا هو لفظ مكوث هنا أذمون. نعم مكوث ايش عربي مكوث يا شيخ يعني مبني على نعم. وين الفاعل؟ وين الفاعل؟ متصل جوازا، متصل جوازا، جوازا ولا وجوبا تقديره. طيب هنا هنا يسعلم هنا من أين يصدروا؟ منصوب هذا؟ ليش قالك ابن مالك أبوه؟ أنا منصوب على الظرفية يا شيخ. منصوب على الظرفية. ليش تقول منصوب على الظرفية؟ هنا منصوب على الظرفية؟ إيش؟ إيش عربه؟ زمان يا شيخ. أنا أعرف ظرف زمان هنا. في مكان يا شيخ. إيش عربه؟ مبني على السكون في محل نصب. مفعول على الظرفية المكانية. مبني على ايه؟ على السكون في محل نصب. على الظرفية المكانية. المكانية. طيب أذمون. أذمون يا شيخ. حال يا شيخ. حال. هاي هاي أنت يا ولد. أمكوث هنا أذمون. مفعول به يا شيخ. من أين يصدر؟ منصوب على إيه؟ إيش الفرق بين هنا يعني وأذمون؟ هات خلاص عرفت علمت يا شيخ علمت. لا أهلا ايش ايش انتهى؟ صار منصوب على الظرفية الزمنية يا شيخ. منصوب على الظرفية. وين العامل؟ نفس العامل هو أمكث. وين العامل؟ أمكث نفسه يا شيخ. أمكث نفسه عاملة في الظرف مكانه. لا هذا هنا عامل فيه هنا أزمونة. وين العامل فيه؟ لأنه هو أمكث فيه هنا وفي أزمونة على العطف. أمكث فيه هنا وفي أزمونة. هذا يمكن العامل واحد. عامل واحد. عامل واحد. العامل واحد. عليه وفي أسبوعين. يعني ينصب يعمل في معمولين. ممكن. ولا معطوف يا شيخ. وين دليله؟ هو قال بالنسبة فانصبه بالواقع فيه مظهرة. بالنسبة لي أمكث في هنا وفي أسبوعين. فانصبه بالواقع فيه مظهرة. هذا إنما هو مشتركان في إيه؟ في النصب على الظرفية. في النصب على الظرفية. وصار العامل العامل فيهما واحد وهو ايش؟ أمكث. لأن هنا هذا ظرف مكان. نعم المكانية. وأذمون هذا ظرف زمان. زمان والعامل فيهما واحد ومذكور كمن هناك العامل. ولذلك قال ايش؟ قال يعني أحد إحداهما أن يكون مذكورا كمكث هنا أذمون. وهذا هو الأصل أن يذكر. والثانية أن يكون العامل هذا محذوفا جوادا، وذلك كقولك إيش فرسخين أو يوم الجمعة جوابا لمن قال كم سرت كم سرت فرسخين. إيش بعدهم؟ أو ما تصوم أو يوم الجمعة. يوم الجمعة إيش إيش فرسخين هذا إيش عرب؟ فرسخين هنا يا شيخ ظرف ظرف مكان. ظرف مكان. وليمة. ظرف مكان يا شيخ. لأن تقدير فيه. تقدير فيه. نعم. المقدار هذا مش نوعه. المقدار. مسافة يا شيخ. المسافة المقدار هذا. إيه. والمسافة. وأما يوم الجمعة. هنا زمانية. زمانية. جوابا لمن قال كم سرت فتقول فرسخين يوم الجمعة أو متى صمت. أنا نص يا شيخ هنا نقول بالياء يعني المنصوب بالياء لأنه مصلي. أيوة هذا الذي يصعب علي. متى صمت؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة. أي متى هذا يا شيخ؟ متى؟ هذا يا شيخ اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. في محل رفع يا مسكين. هذا غير. متى يا شيخ؟ ضرب يا شيخ؟ لا أنا أقول. اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع فاعل. في مرفع مبتدا. مبتدا. اللي عربها لك لك راجع. إيش يا شيخ؟ غير. هذا ظرف زمان. أصله صمت متى؟ إيش؟ أصله صمت متى؟ صمت متى؟ فعل فاعل. أي وقت صمت؟ أي شهر صمت؟ أي يوم صمت؟ هذا مفعول تسلط عليه العامل هنا. من المواضع التي يجب فيها تقديم المحمود على عامله. لأن متى هذا الظرف؟ اسم استفهام واسمه الاستفهام له الصدر بخلاف قوله تبارك وتعالى متى نصر الله في الآية الفرق بين متى تمت وقوله تبارك وتعالى متى. انتبهوا هذه قواعد تحتاج للفهم. واضح متى نصر الله يشعبه الآية هذه متى هنا متى يا شيخ؟ متى اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدا. لا ولما تقول في محل رفع مبتدا؟ لان شيخ ما هو ضرب. لا ولما وما جاء بعده ضرب. ليه ما تضمن معنى ها لم يتسلط عليه عامل يا شيخ. لم يتسلط عليه عامل نصر الله. تسلط عليه عامل. لم يتسلط. العامل اللي تسلط. لم يتسلط عليه عامل. تسلط عليه العامل. يا مسكين يا مساكي. المبتدا هذا متى هذا خبر والمبتدا عامل في الخبر. واجب هنا تقديم الخبر. بس هو جعل مبتدا يا شيخ. عربته مبتدا يا شيخ. من هو جعل حرف مبتدا؟ نحن ما عربناه مبتدا عربناه خبر. يا مسكين هذا ما له الصدارة يا شيخ. له الصدارة. الخبر هناك واجب تقديمه. طيب مثلك أين من علمته نصيرا. كذا إذا يستوجب التصديرة فأين من علمته نصيرا. طيب المبتدا وين المبتدا يا شيخ؟ المبتدا النصر. متى نصر الله؟ نصر الله متى؟ نعم جزاك الله يا انتبهوا من القواعد. والثالثة كمان من الحالة هذا أن يكون العامل هذا محذوفا وجوبا. أن يكون العامل الطرف نعم محذوفا وجوبا وذلك في ست مسائل. انتبهوا لها. انتبهوا لهذه المسائل التي يجب فيها ايه حسوعة من الطرف. واضح يا شيخ؟ كيف جعلت المسافة طرف خيمة؟ ايش طرف خيمة؟ لا فرح لا جاي حق واحد في واحد لا يجي لن يأتي ذهب بكتابه. جاء غير النعل غير وين كيف يا أخي هذا مسافة مقادر هذا إيش مكان نظرف مكان نعم مقادير وما يقبله المكان إلا مبهم والمقادر أنت ما طبقت القاعدة. فرستخيل في فرستخيل مقدر فيه كمان المسافة هذا. انتبه يا مسكين هيا خلنا وذلك في ست مسائل احصرها على ست. نعم يحذف عامل الظرف وجوبا. يا يا يا اقول لك يا محمد انا مداري الشركة اقول لك هذا الكتاب انتبه وذلك في ست مسائل وهي ان يقع صفة. اي نعم ان يقع الظرف هذا صفة مثل مررت بطائر فوق غصن كائنا ها؟ نعم. العامل في الظرف هذا محذوف وجوبا. ها؟ كائنا ليش؟ طائر. شوف. قال لك كائن، شوف النحل اللي سواها. كائن. ايوه كائن. ليش تقول كائن؟ صيغة للمجرور. لا شك صيغة للمجرور تنصب. سب القلم. خلاص. ما واضح او صلة نحو رأيت الذي عندك. رأيت الذي عندك العامل في عندك يعني محذوف وجوبا لأنها صلة للموصول، ولكن كان او استقر لا يقدر صفة او حالا او كان او كان يعني الظرف هذا حالا نحو رأيت الهلال بين السحاب. أعني الأول رأيت الهلال بين السحاب. الهلال بين السحاب. من أي ظروف؟ ظرف المكان. وين العامل فيه؟ العامل هذا إذا كان الظرف حالا أو صيلة أو صفة أو خبرا واجب حذف عامل. كيف تقول رأيت هذا؟ واضح. انت هيا الكتاب هذا زاد اثنين على الأربعة. ها ايش التقدير يا شيخ بين السحاب؟ التقدير يا شيخ بين السحاب كائنا او مستقرا بين السحاب او ثابتا القمر هذا بين السحاب الهلال هذا بين السحاب هيمشي واضح. او خبرا الرابع كزيد عندك او مستغل هذا تمام أو مستغلا عنهم مستغلا عنهم يوم الخميس. الله أكبر. هذا الذي ما ذكره ما ذكره من عقيل ولا ذكره هيا خلي هذا خلي الناس هذا يعني لا أو مستغلا عنهم يوم الخميس قمت فيه. إيش أعراب يوم الخميس؟ أوت لا يقول أحد ولا أتكلم ولا يتكلم لا ولا خلي. أه ظرف زمان. وين العامل؟ وين؟ التقدير الذي بعده. التقدير الذي يجري. والتقدير. صمت اليوم الخميس صمت فيه. تمام. هذا ما ذكره الفكر. فاهم ولا؟ القاعدة طيبة. وين أنت؟ أفهم عندك يا جميل؟ جمل الله وحاله. وياكم يا شيخ السامعين. أيوه وياكم. نعم. تبي هذا. أنت يا مالك قواعد طيبة اسمع لي هذه هو ممتاز أن الظروف يكون فيها الاشتغال تمام. هيا الحالة الثانية ما هو؟ ومستغل عنه كيوم الخميس صمت فيه أو مسموعا بالحس لا غير وما كقولهم كقول العرب حينئذ الآن هذا بالسمع هذا ما هو هذا مثل هذا نعم حينئذ الآن حينئذ الآن وين الآن هي الظرف وأسمع والآن كان ذلك نعم هذا كان ذلك حينئذ وأسمع الآن عاملان محذوفان وجوبا ولكن هذا سماع عن العرب من أقوال العرب كبيرة ما لا يقاس عليه واحفظ ولا يقاس عليه. وأما المسائل الخمسة هذا كلها نعم مقيد فصلوا اسمعوا يا أخوان هذا الكتاب مرة كتاب طيب فصلوا الأسماء الثمان كلها صالحة للانتصاب على القسم هل أن في الأمر هذه؟ هذا معنى قبل بالمالك في ألفيته وكل وقت قادر ذاك وما يقبله المكان إلا موضحا قول أسماء الزمان كلها صالحة للانتصاب على القسمة سواء في ذلك مبهما كحين ومدة ومؤتصتها كمان كيوم الجمعة ومعدودها كيومين وأسبوعين، والصالح لذلك من سماء المكان. وما سماء المكان؟ لا، إلا المهم. الصالح بالنسبة للظرفية من سماء المكان نوعان، أحدهما المبهم وهما ما افتقر إلى غيره في بيان صورة المسمى كأسماء الجهاد نحو أمام ووراء ويمين وشمال وفوق وتحت وشبهها، لأنها فوق هذا تحتاج إلى ما بعده، فوق السطح أو فوقنا أو غير ذلك، ولذلك مبهم هذا. وشبهها في الشياع كناحية وجانب ومكان، وكأسماء المقادر كميل وفرسخ وبليل. والثاني نعم ما اتحدت مادته، هذا الثاني نعم، ومادته عامله وهما ما صيغ من الفعل، نحو قوله نعم نحو ذهب ذهب ذهبت مذهب زيد، مذهب هذا ايش عربه؟ أنا أعرف. أيوة. ذهب خط سمع. ذهب. ذهب ظرف مكان. ذهب ذهب ظرف مكان. مذهب وإيش خص مذهب؟ أزيك معانا. هو قال ذهبت ذهب. يا أخي إيش بكنت العبارة؟ أنا من طلبتك لا تقولي. أعني بكنا. ذهبت طيب الفعل هذا مبني على إيه؟ على الفتح. لا تقول على الفتح. أنت الليلة يمكن ما تغضب. لا نسيها ونسي البعض. لا هو طيب هو شاطر. إلا الليلة هذا ما أدري إيش جاء. هيا مذهب زيد. في هذه الكلمة فيه ثلاثة وعاري. هيا أعرب هذا. مذهب هذا. أعربها. أنت يا مسكين. أيوة. المسكين هذا الذي أيوة. دعا أنا أعرب هذا العارب مطلوب منك في مذهب ثلاثة أعاري. أعربها ظرف مكان يا شيخ. العرب قالوا لأنه ظرف مكان مليمة. إيش معناه هنا؟ إيش مكان؟ ذكر أبو مالك يا شيخ. نعم عن العرب استقبل مصدر لا اسم مكان. انا قلت لك صيغ المصدر هيا ايش تقديره؟ تقديره مكان مذهب زين. مكان مذهب زين يحتاج الى التاوي. كيف التاوي؟ نعم لابد من تفسير. يقول لك ابغى تفسير. يلا اوله يا اخي انتبه هذا مكان. على عرب الثاني ما هو؟ على مصدر مين؟ هو مصدر مين؟ مصدر على كلام فاضي. روح ما أعرف. خلى متعب هناك يعربنا ثلاثة أعاني. ذهبت مذهب زيد. متعب اليوم إلا لورا مرة أنا. مو تعي أعلي مذهب زيد. مذهب زيد إنالي على إيه بابا هات يا مفعول مطلق ألا هذا صحيح أنها مفعول مطلق كما أحد الأعاري؟ نعم. بمعنى ذهب ذي، لأن المصدر والميم من ذهب مذهب بقياس، بمعنى ذهب ذي. هاي على العرب الثاني. يعني هذا الأول قاله هو. ها؟ الأول هو قاله. الأول قال يقول لك المكان يعني. ايش بك؟ ما قال مصطبة على المصريين، من هو اللي قال؟ خلي يصرف هذا خلاص علمت الثالث الشيخ مصطبة على المصريين. وانا العرب الثاني تفكر فيه العرب الاول هو اللي عرفته. ان تقول مذهب زين هذا مفعول مطلق بمعنى ذهبت وذهب زين، لان مصر الميم القياس من ذهب مذهب الفتح. انتبه هذا. والثاني ايش؟ مكان. مصطوب على الصفية المكانية. مكان زيد. مكان ذهب زيد. والثاني الزمنية. لأن المكان والزمان من ذهب يعني مذهب. انتبهوا هذا. ايش مكان ذهب زيد؟ أنت ما علموكم هذا. لمكن ما علموك. ما علمك الدكاترة. على اساس من مره على اساس ولكن ليش اصابه النص والسلجوقي هذا كمان ما انتبه ثلاثه اعاني المكان والزمان ومصر اليمين من ذهب التي مضايعه يذهب المكان منه مذهب المصر اليمين القياسي مذهب الزمان كمان مذهب كل هذا راجع إلى الفيتا نعم إلى إلى الأبية الأفعال ها هذا مدخل صدق هذا من الخلق المكان والزمان ومصر الميم واسم المفعول كمان عليه مدخل خذ واحد أربع يقول ابن مالك في الأبية الأفعال ما كتمه مفعول ذي الثلاثة شيء منه لما مفعل أو مفعل جعل المكان والزمان ومصر الميم من غير الثلاثة من كل فعل غير الثلاثة أربع هذا كلها على وجه البحر المكان منه مدخل الزمان منه مدخل المصر الميم مدخل ولذلك في قراءتها حفظ أدخلني مدخل صدقي أخرجني مخرج صدقي واضح اسم المفعول كمان مخرج واضح ولكن هذا يحتاج إلى دراسة التصريف لم يتلف عاد هنا هذا البيت اللي قرأته عليكم فيه ما لم يتلف عاد إيش اللي صيره لا مخرج يا شيخ اسم المفعول إيش اللي صيره ماذا حدث له مخرج اسم المفعول مفعول مفعول هذا هو وإن فتعت منه ما كان انتصر صار اسمه مفعول كمثل المنتظر اسم المفعول من غير الثلاثي الحرف الذي كثر من المضارع واسم الفاعل يفتح وين اسم الفاعل من الخلا مدخل مدخل نعم وين اسم الفاعل من الخرج مخرج هيا إذا أردت أن تخرج منه اسم المفعول تقول مخرج ومدخل نعم هكذا مثل المنتظر منتظر منتظر واضح انتبهوا لازم تدرسوا التصريف وكان تبغون ان تعرفون الكلمات العربيه اللي ما درسها ما يعرفها امشي انا امشي واما قولهم والثانيه ما اتحدت مادته وماده عامله كذهبت مذهب دين ورميت مرمى عملي وقوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وين الشاهد فيه خلي الأولاد طلبة العلمية يعربون مقاعد للسمع هناك ليش يعربوا هذا أس الظرفية من أي الظرفية المكانية جمع ويش مقعد هذا قياسي ولا سماعي يا مسكين هات كله فعل تفتح العين وتضم العين من المضائق المكان والزمان كله مقعد مفعل بالفتح واضح ولا ولذلك مثل بهذه الآية ناس وهذا قياس والأسماع مقاعدة نصبوها على المكانية هنا على الظرف المكانية قياس والأسماع وما واذكر الدليل على ذلك لا القواعد العربية لا تعرف إلا بهذا هات هات يا أبو طالب أنا ما كان نصبوها على الظرفية المكانية قياس ولا سماع في هذه الآية هات يا قياس وين دليلك على أنه قياس هات ما يحفظنا اللي إنا لله ما صيغة يا شجاب السلادة يحفظ ولا تمام ليش ما شئت بس وين عشرت كوني دام قيسا أن يقع لأهم لما في أصله معه اجتمع أم دام قيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع هذه من مالك تقول لك هذا قياسي نصبه على الظرف المكانية هذا قياسي لأنه مع فعله الذي اجتمع معه العامل فيه نقعود وأنا كنا نقعود منها مقاعد للسمع واضح مقاعد هذا منصوب على الظرفية المكانية الجن هذا يقولون قبل بعثته محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ورثت حفظت السمع إذا طلعوا إلى السمع يرمون بشهاب ما فهمت يا أخي أفا ايش تقولون احد طيب ماشي وعم السمع الذي نصب على المكان سماع قولوهم قول العرب هو مني مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثريا هذا كل هذا لانه ما كان معه عامل فشاذ هذا شاذ نصبوه على الظرفية المكانية لأن ما كان مع عامل فإذا لحقه أن يجر بشيء واضح أقول لك عن المكان إذا جعلت مقعد هذا مفعول مضارع مصدر تنصيبه على هذا تعريبه هذا وأما إذا جعلته مكان لأن المكان من قاعدة مقعد انتبه يا أخي ما تقدر ترد علي في هذا استفسار هذا استفسار فيه ما فيه أنا من زمان بعد العلماء أنه يريد أنه يلاحظ علي إذا اعتبرت أنها مخدة تنصب بالمخدة على المصرية لأن قياس قاعدة مصر الميم مقعد بالفتح أمشي يعني. ولكن الكتاب هناك نريد لك هذا لأنها قياس نعم النصب على الظرفية المكانية فيه لأنه مع عامله وهو نقعود فيه إعرابان كذا شيخنا ولا فيها ثلاثة عارف إذا أردت ثلاثة يعني حتى الظرفية الزمانية المكان ولكن هذا محل محل نعم المكان محل. يقعد يعني الجين قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يقعدون في السماء يطلعون الى السماء ويأخذون من مقاعد لاستماع لاستراقة الوحي يسرقون الوحي ولكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث السماء جمع نعم أسمع أنا أمشي وأما قوله وأما قفشات إذ التقدير هو مني مستقر في مقعد القابلة حقهم أن يجر بفكر وحقهم أن ينصب بفكر لأن ما كان مع عامله فعامله الاستقرار ولو أعمل في المقعد قعد وفي المسجد زجر وفي المناط ناط لم يكن شاذا لأنهما عادل. فصل. الصرف نوعان لأنهما إيش الشيخ ذكرت كلمة احتاج هذا لأنهم نصر بعاملي بس إيش لأنه نصب بعاملي بعوامل إذا قلت ناط مناط الصوري الصوري أو قعد مقعد إيش القابل أو زاجرة آخر لكان لم يكن شاذا إنه نصب بعامله الذي استمعت يكون قياس واضح. فصل الظرف نوعان من جهة التصرف ومن جهة إيش عدم التصرف. هذا معنى قبل بالمالي الليلة تعرفون الظرف المتصرف معنى تصرف الظرف أن يكون الظرف يقبل النصب على الظرفية وينتقل من النصب على الظرفية إلى غيره يكون مبتدأ أو خبر أو فاعل أو مفعول مثل يوم الجمعة يوم مبارك انتقل يوم هذا على الظرفية إلى الابتلائية وهذا ظرف متخرج.